إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة فضل التعاون على الخير خاصة في الأزمات. أيها الناس، اتقوا الله تعالى وتعاونوا فيما بينكم على البر والتقوى ابتغاء وجه الله الذي يعلم السر وأخفى، فإن التعاون على الخير يؤدي إلى الفلاح والنجاح في العاجلة والعقبى. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال رسولنا الكريم عليه الصلاة وأزكى التسليم: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وقال عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وقال عليه الصلاة والسلام: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضواً تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً وشبك بين أصابعه. رواه البخاري ومسلم. أيها المسلمون، اعلم بارك الله فيكم أن هذه الدنيا دار امتحان وابتلاء، فيها السراء، فيها الضراء، فيها الصحة، فيها المرض، فيها الغنى، فيها الفقر. وقد خلق الإنسان ضعيفا لا يستطيع أن يستقل بحاجاته وحده، ولا أن يبعد السوء بنفسه عن نفسه بمفرده. وقد أمره الله تعالى بالتعاون مع إخوانه من البشر ليبلغوا حاجاتهم ويدفعوا الشر عن أنفسهم، وجعل الله تعالى على ذلك التعاون الأجور العظيمة لمن نوى وجه الله والدار الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، والصدقة خفية تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم زيادة في العمر، وكل معروف صدقة. رواه الحاكم وغيره، وهو حديث صحيح. فاحرصوا أيها المسلمون بارك الله فيكم على ذلك التعاون، تفوزوا بالسعادة في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن المسلم يفعل الخير في كل وقت ويعين الناس في كل حين، وإذا جاءت مواسم الطاعات ازداد خيرا وبرا، وإذا وقعت أزمات سارع إلى إعانة الناس، وزاد سعيه في صنائع المعروف وقضاء الحاجات. لماذا؟ لأن الإسلام يأمره بأن يكون اجتماعياً إيجابياً، وينهاه عن أن يكون أنانياً أو سلبياً، ومن باب أولى أن لا يستغل الأزمات في الشر ولبلوغ الغايات التي تضر الناس، ولا يتحين الأزمات لبلوغ الغايات المكروهات، بل في الأزمات يساعد الناس أكثر ويقف مع المحتاجين وينشط في إعانة الفقراء والمساكين، لأن المسلم ذو قلب رحيم ويطمع في الأجور والرحمات من الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح. أيها المسلمون، بارك الله فيكم وحفظكم الله، تعاونوا على الخير دائما وخاصة في هذا الوباء الخطير، وابذلوا ما تستطيعون من المساعدات كل على حسب قدرته، وخاصة أنتم يا أهل الأموال ويا أهل الخير. وفروا الأدوية والحاجات لمواجهة هذا الوباء الخطير، وخاصة الأكسجين الطبي، وأنقصوا من المصروفات على الملذات والخرجات السياحية والنزهات. قال تعالى في النفس: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. وأكثروا يا عباد الله من التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة ومن الدعاء والتضرع إلى الله تعالى، ولنبتعد عن الذنوب والمعاصي خاصة الشرك والبدع، وعلينا بالرجوع إلى الله تعالى، وعلى الحكام خاصة أن يحكموا شريعة الإسلام، أن يحكموا شريعة الإسلام في حياتنا وفي كل شؤون حياتنا، وعلينا أن نلجأ إلى المساجد للدعاء والتضرع، وعلينا أن نحافظ على إجراءات الوقاية وأن لا نتهاون بها، وعلينا بالتفاؤل والبعد عن التشاؤم والبعد عن الخوف الشديد، وعلينا أن نبتعد عن نشر المآسي والأحزان والأخبار المخيفة. انتشرت الأخبار المخيفة، حتى لو كان الذي قالها متأكد منها أنت لا ترويها، لا تقولها، وإن كان أغلبهم مثل أنه ظهر إنسان فقال: هناك موجة رابعة، راح تجي موجة رابعة، الناس قاعد يموتوا. قلت: والله لا تربحك، فال الله ولا فالك. ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام؟ لماذا تخيف الناس؟ ألا تعلمون يا عباد الله أن الخوف الشديد ينقص المناعة؟ لماذا الإنسان تراه قوياً فإذا رأى خطراً أمامه لا يستطيع أن يجري، ركيبه يضعفه؟ لأن المناعة من شدة الخوف تضعف. فإذاً علينا أن نقوي المناعة بماذا؟ بالاستغفار والدعاء والتضرع إلى الله. من نعلم أننا في الدنيا ما نشفي الجنة؟ جاءت كورونا، ممكن يجي فيضانات، ممكن يجي زلزال، ممكن يجي حرب، هذه الدنيا ما نشفي الجنة. أما الكفار عبالهم هي هذه الحياة فقط، إذا مش نصرهم خلاص، خلصت الدنيا. نحن مؤمنون، نؤمن بأن عندنا حياة أخرى، وهذه الحياة الدنيا هي ليست مقر دار ممر، ولكن مع ذلك علينا أن نحافظ على إجراءات الوقاية، وأن نحافظ على الأذكار، وأن نبتعد عن كل ما يضرنا، ولكن مع الإيمان بأننا في هذه الدنيا دار ممر. نحن نعيش دائما، يعني دائما نكون لا بأس، وإن كان والحمد لله من رحمة الله أن المسرات أكثر من المضرات، لأن الله تعالى قال: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال الله تعالى في الحديث القدسي: إن رحمتي تغلب غضبي. بعض الناس عبالهم ربي، ما عنده خدمة، ما عنده عمل، إلا وش يعذب الناس. لا لا لا، أكثر الأحوال الحمد لله مسرات وخير، وأحيانا تجي شوية قال تعالى ولنبلونكم بشيء، ما قالش ولنبلونكم بالخوف، لا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إذن أقوى شيء نفعله في أنفسنا وننشره بين الناس التفاؤل. كتصيب واحد مقاوة الزاكات راح نموتوا، أقول له لا يا أخي تفاءل تفاءل تفاءل بالخير، حتى لو كان نجاش تربح صحتك، تربح صحتك بالتفاؤل لأننا مؤمنون. وكما يقول المثل موش حديث، كما يقول المثل وهي حكمة مليحة، تفاءلوا بالخير تجدوا. وأنصح إخواني اللي تسمعوا لكم قال رسول الله، حتى بعض الدعاة بعض الخطباء يقولهم قال الله، هذا مش حادث، لا ما تقولش قال رسول الله، ما يجوش تزيد على الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا لم يقل، ولكن قال هذه حكمة توافق الشريعة الإسلامية، تفاءلوا بالخير تجدوا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم واخذ الديون عنهم واكشف همومهم وغمومهم يا رب العالمين. اللهم انزل علينا وارزقنا من بركات السماء والارض، اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن ومضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا ذرية صالحة، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظ علينا المساجد، اللهم احفظ علينا المساجد، اللهم رد إلينا المساجد لكي نعمرها بما تحب وترضى يا رب العالمين، خاصة الدروس والجمعات يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا المساجد، اللهم احفظ علينا المساجد، واحفظ علينا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاجعل كيده يا رب يعود عليه يا رب العالمين، واحفظ المسلمين والمؤمنين من شرهم ومن كيدهم، وأخرجنا من بينهم سالمين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين. اللهم ول علينا الأخيار ولا تسلط علينا الأشرار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.